وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال فقه الشيخ المصنف المجدد لكتابه كتاب التوحيد. والحديث معكم قد بلغ إلى باب بيان شيء من أنواع السحر، وأورد فيه الشيخ 4 أحاديث، وأما الحديث 5 فهو الذي وقفنا عليه، حيث قال رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، إن أداة توكيد، ومن البيان يحتمل أنها للتبعيض ويحتمل أنها بيانية للجنس، فالمعنى إن بعض البيان سحر وإن لم يكن هو حقيقته السحر المعروف المنهي عنه. وإذا قلنا بأنها لبيان الجنس فيكون المعنى إن جنس البيان كله سحر. لسحرا، اللام موطئة للتوكيد. والبيان أيها الإخوة هو فصاحة الكلام وبلاغته وحسن ترتيبه وحسن إخراجه وصياغته بأسلوبه، وهذا من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على البشر فجعلهم ناطقين، كما قال جل وعلا في آية سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. والبيان بيان لا بد منه، وهو النطق باختلاف الناس في نطقهم، فهذا مشترك بين البشر وبين غيرهم من الجن أيضا. وأما النوع الثاني فهو بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسلب العقول وتغير الأفهام وينشد الناس إليها أيما انشداد، وخصوصا العرب، فإنهم إذا سمعوا الكلام المنتظم شعرا كان أو نثرا سلبهم ذلك وأثر فيهم، حتى صار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من البيان لسحرا، أي في سلبه العقول وجلبه الفهوم وعطفه الأنظار من أهلها. وهذا يأتي على سبيل الذم إذا كان السلب مذموما، ويأتي على سبيل المدح والثناء إذا كان البيان محمودا. فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر كما ذكره المصنف في تبويبه لما قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. فهذا البيان بحسبه، فإن كان خيرا فيمدح عليه صاحبه ويكون من السحر المباح، وإن كان هذا البيان شرا أو يدعو إلى شر فهذا من الكلام المحرم، وأثره في النفوس كأثر السحر بأنواعه، السحر الحقيقي كالصرف والعطف، أو السحر التخيلي الذي هو أشهر أنواع السحر وانتشاره. ومن فقه الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة لما قال باب بيان شيء من أنواع السحر، لم يحكم عليها بحرمة أو بإباحة أو بصحة أو ببطلان، لأن من السحر ما هو شرك، ومنه ما هو من الكبائر، ومنه ما هو من الصغائر، ومنه ما هو مباح جائز، كما في البيان الذي يكون في خير وفي حق. وأما ما كان من الكبائر كما في القالة والعظة، قالة السوء ونقلها بين الناس على جهة الإفساد، أو سلب أموالهم وعطف قلوبهم بهذه العقاقير وخفة اليد التي هي من أشباه عمل السحرة وإن لم يكن هو سحر حقيقي بنفسه، أو ما كان سحرا لا يتوصل إليه إلا بالجن، سواء كان بعقد تنفث أو بصرف وعطف أو بتخيلات وتقميرات، فإنها تتأتى من جهة الشياطين بخدمتهم بالكفر بالله جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن فقه الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة باب بيان شيء من أنواع السحر أنه رتب 6 مسائل على هذا الباب، فقال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، كما جاء في الحديث حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه. ثم قال الشيخ: المسألة الثانية تفسير العيافة والطرق، حيث فسرها بقول رواة الحديث سواء كان عوفا أو قول الحسن في تفسير العيافة بأنها زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت هو الشيطان أو رنة الشيطان كما قال الحسن البصري. ثم قال الشيخ: المسألة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، والمراد به علم التأثير لا علم التسيير، فمن اعتقد أن النجوم والكواكب والأبراج والمنازل لها تأثير على الحوادث الأرضية وعلى الطباع وعلى النفوس وعلى الملائمة والمنافرة، فهذا وقع في نوع من أنواع السحر. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة فقال: العقد مع النفث من ذلك، فإذا عقد عقدة ونفث فيها فهذا من عمل السحر، وإن كان يلعب فإن هذا الفعل لا يفعله إلا السحرة، فهو إما ساحر حقيقة أو أنه متشبه بهؤلاء السحرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي مرفوعا وموقوفا وهو أشبه: من عقد عقدة ثم نفى فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك، أي من هذا السحر، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، هي من السحر لأن أثرها وعاقبتها ومآلها كما يفعله الساحر من التفريق بين الناس وإغار الصدور بينهم والتحريش فيما بينهم. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة أن من ذلك أي من السحر بعض الفصاحة، وهذا بحسبها، فإن كان البيان لشر أو لمنكر فهذا حرام وهو ملحق بالسحر المذموم، وإن كان من البيان الممدوح وبيان الخير فهذا جائز وحلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه من القول والعمل وصالح القصد، وأن يعيذنا من ضد ذلك، وأن يرحمنا وإياكم ووالدينا ومشايخنا وولاتنا والمسلمين أجمعين برحمته التي وسعت كل شيء،